فيما يتعلق بأن القوى الأعدائية المذعورة من زائر الانتصار المتتالي ومتعدد الأطوار والمطلق من صناعتنا الدفاعية الذاتية تلجأ بعناد إلى المؤامرات التانية لفرض العقوبات والضغوط على جمهوريتنا. أدلى الناطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في حديث يوم الرابع من الشهر الحالي، وذكر فيه أن مجلس الأمن الدولي اصطنع القرار الآخر بشأن العقوبة يوم الثالث من الشهر الحالي، متعنتا على إطلاق الصاروخ البالستي لتعزيز القوات المسلحة النووية. إن هذا القرار الذي اصطنعته أمريكا والصين بعد المناقشة لمدة طويلة حتى المنظمات والأفراد المتعلقين بخطتنا النووية والصاروخية كأهداف العقوبة الإضافية. وقبل ذلك أصدرت أمريكا العقوبة الانفرادية ضد بلادنا، وشملت فيها العقوبة الثانية على مؤسسات الدول المعنية مثل روسيا وأفرادها. قام هذان البلدان باصطناع مشروع القرار الأخير جزافا وراء الكواليس وإجازته في مجلس الأمن الدولي قسرا، والإرغام على ذلك بعد تغليفه كالأرائي العامة للمجتمع الدولي. وهذا يكون تعبيرا واضحا للتعسف والاستبداد الساعي إلى مصالحهما فقط فيما يدوسان العدالة الدولية بالأقدام. أما تعزيز قوتنا المسلحة النووية فهو ممارسة السيادة العادلة من أجل حماية السلام شبه الجزيرة الكورية والمنطقة وأمنهما بعد تحطيم مؤامرات التهديد الحربي النووي غير المسبوق والعقوبة والضغوط من جانب أمريكا، وكذلك لتحقيق العدالة الدولية الحقيقية. إنهم سرسروا بأهجوجة الحوار في هذه المرة، ولكن ليس من المنطق أن يتشتقوا بالحوار فيما يوجهون أقصى الضغوط مع إبراز الشروط المسبقة الجائرة. سوف يذوي الرعد الجليل لقنابل زوتسي التي تم تدقيقها وتنويعها بأقصى درجة بصورة متتالية ومتعددة الأطوار فيما تهز العالم، حتى تختار أمريكا والقوى الدائرة في فلكها اختيارا صائبا بعد أن تدرك السبب الرئيسي للمسألة النووية لشبه الجزيرة الكورية وطريقة حلها.